يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم ولا أدري بماذا أبدأ سوى أنني بدأت معكم فماذا تنصح بإن الدين النصيحة؟ النصيحة ما ذكرنا سابقا بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.